ركعتان في سكون الليل عني تجلوا ظلمة اليأس وأكدار الزمان وتشيعان الرضا في نفسي ركعتان في سكون الليل عني تجلوان ظلمة اليأس وأكدار الزمان وتشيعان الرضا في نفسي ركعتان فإذا النجوى تعالت كالشذا تملأ حسي وأصاخ الليل في محرابي وأشواقي وأنسي فإذا النجوى تعالت كالشذا تملأ حسي وأصاخ الليل في محرابي وأشواقي وأنسي وتهاوت دمعتان ركعتان في سكون الليل عني تجلوان ظلمة اليأس وأكدار الزمان وتشيعان الرضا في نفسي ركعتان فإذا الدنيا متاع ذاهب يلهي وينسي وإذا أسمى المعاني من مسرات وأنسي فإذا الدنيا متاع ذاهب يلهي وينسي وإذا أسمى المعاني من مسرات وأنسي جمعتها ركعتان في سكون الليل عني تجلوان ظلمة اليأس وأكدار الزمان وتشيعان الرضا في نفسي ركعتان.